ومن الأخطاء في الوضوء أن بعض الناس عند غسل يديه إلى المرفقين لا يغسل كفيه اكتفاءً واعتمادًا على غسلهما في أول الوضوء، وهذا خطأ عظيم، لأن غسلهما في أول الوضوء سنة ولا يجب إلا لمن استيقظ من نوم الليل، فالواجب غسل اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين، لأن الكفين داخلان في غسل اليد، وقد قال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق.